وكان الصفو بينا وكان الصفو بينا ولا هك ولا ولا وتفوتنا يا ولا وتفوتنا يا ولا وانت بعيد يا قلبي وانت بعيد يا قلبي ابقى عايش بلاك وتفوتنا يا ولا وتسيبنا يا ولا وتفوتنا يا ولا وتسيبنا يا ولا على وانت حبي وامالي وانت حبي وامالي وانت حبي وامالي وانت حبي وامالي ودي كل المسألة وتفوتنا يا ولا وتسيبنا يا ولا وتفوتنا يا ولا وتسيبنا يا ولا.